فأعظم الأدب أن يخلص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص هو الصفاء والنقاء من الشوائب. هذا العلم اصطفاه الله للآخرة واصطفى أهله للآخرة، فهم أعرف الناس بالله وأصدقهم في معاملتهم لله. فالإخلاص هو أساس الدين وحبله المتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. أن تخرج إلى مجالس العلم وليس في قلبك إلا الله، وأن تجلس في مجالس العلم وليس في قلبك إلا الله، وأن تستمع إلى العلم وتكتبه وأنت لا تريد إلا ما عند الله عز وجل. والإخلاص أن يكون السبب الباعث على طلبك للعلم هو الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.